بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمعة للبرنامج. المستمعة هنا من المدينة المنورة تقول في السؤال الأول: ما حكم مس الأطفال للمصحف في فضيلة الشيخ؟ أرجو بهذا إفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اختلف العلماء رحمهم الله في جواز مس المصحف للمحدث، فمن أهل العلم من يقول إن مس المصحف للمحدث جائز، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في منع المحدث من مس المصحف، والأصل براءة الذمة وعدم الإلزام. ومن العلماء من قال إنه لا يحل مس المصحف إلا على طهارة، لأن في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هنا هو الطاهر من الحدث، لقول الله تعالى حين ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولقوله تعالى في الحجر: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا القول أصح من القول الأول، لأن كلمة طاهر وإن كانت مشتركة بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، لكن المعهود من خطاب الشارع ألا يعبر بكلمة طاهر لمن كان طاهرا طهارة معنوية، والطاهر طهارة معنوية هو المسلم، والنجس هو المشرك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان لم يعهد التعبير بالطاهر عن المؤمن فإنه يحمل على المعنى الثاني، أو يترجح حمله على المعنى الثاني وهو الطاهر من الحدث. ولكن يبقى النظر هل يشمل الحكم الصغار الذين يتعلمون القرآن فيلزمهم أو نلزمهم بالوضوء، أو لا يشملهم لأنهم غير مكلفين. في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الصغير لا يلزمه أن يتوضأ لمس المصحف لأنه غير مكلف، ومنهم من قال إنه يلزمه فيلزم بأن يتوضأ، وهذا لا شك أنه أحوط. وفيه من المصلحة أننا نغرس في قلوبهم إكرام كلام الله عز وجل، وأنه أهل لأن يتطهر الإنسان لمسه. فإذا كان في إلزامهم بذلك صعوبة، فإنه من الممكن أن نمس المصحف من وراء حائل، فإن مس المصحف من وراء حائل جائز للمحدث وغير المحدث. نعم. بارك الله فيكم. المستمعة من المدينة المنورة تذكر في هذا السؤال الطويل وتقول: فضيلة الشيخ، أنا لي أقارب في مكة المكرمة يجبرونني على مقابلة أخو زوجي، فأنا كنت عندما أذهب إليهم في تلك السنوات الماضية أو في السنوات الماضية أتحجب ولكن لا أغطي وجهي، مع أنني أعلم بأن ذلك لا يجوز، ولكن خوفا من قطيعة الرحم، مع العلم تقول لأنني أعلم بأنني لو رفضت مقابلة أخو الزوج لأدى ذلك إلى نزاع وبالتالي فيه قطيعة للرحم، مع العلم بأن أقاربي هؤلاء لا يستمعون إلى النصيحة وقد نويت الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في هذه السنة، ولكن قيل لي عند الذهاب إلى مكة لا بد من زيارة هؤلاء الأقارب حتى لا يقطع الرحم، فرفضت الذهاب للعمرة ابتغاء لوجه الله عز وجل حتى لا أقابل أخو زوجي، هل رفضي صحيح أم لا؟ وبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم في عمرتي الثانية، أرجو الإفادة والنصح، مأجورين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولياء الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة أولي الأمر فالمقدم طاعة الله ورسوله، ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يحل لك كشف الوجه أمام أخي زوجك وأنت تعلمين أنه حرام، فالواجب عليك ستره حتى لو أدى إلى قطيعة بينك وبين أقاربك، لأنهم هم الذين قطعوا وهم ليس لهم طاعة في معصية الله عز وجل، فعليك أن تؤدي ما أوجب الله عليك، واعلمي أنك منصورة عليهم إذا قطعوك من أجل إقامتك لحدود الله عز وجل. والواجب عليهم أن يقولوا في أحكام الله سمعنا وأطعنا، وأن لا يغلبوا العادات على شريعة الله، لأن الشريعة هي الحاكمة وليست محكوما عليها، والعادات محكوم عليها وليست حاكمة. وليعلم أن من أخطر الأشياء على المرأة أقارب الزوج، بل قد يكونون أخطر عليها من الأجانب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن الدخول على النساء وحذر منه، فقال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أنه هو الشر الذي يجب الفرار منه، أي من الخلوة به، وذلك لأن الحمو وهو قريب الزوج يدخل على بيت قريبه دون أن ينكر عليه أحد لكونه قريبا، ويدخل وهو يعتقد أن البيت بيته ولا يبالي، فيجد الشيطان منه مجرى الدم ويوسوس له في الفتنة حتى تحصل الفتنة. وكم من قتيل للشيطان في هذه المسألة، لهذا يجب الحذر غاية الحذر من التعرض للفتنة في أقارب الزوج. وخلاصة الجواب أنه يجب على هذه المرأة السائلة أن تحجب وجهها عن أخي زوجها ولو أدى ذلك إلى غضبهم وإلى هجرهم، لكن هي عليها أن تقوم بالواجب من صلة الرحم، وإذا قصروا فالإثم عليهم. بارك الله فيكم. في سؤال أخير لها تقول: ما حكم الاستناد على المصحف عند الكتابة؟ الاستناد يعني الاتكاء على المصحف، نعم، عند الكتابة لا بأس به إذا لم يقصد بذلك الإهانة، والغالب أن الكاتب لا يقصد الإهانة، لكن خير من ذلك أن يجعل المصحف أمامه بين يديه ويكتب عليه إذا كان يريد أن ينقل من المصحف شيئا. أما إذا كان يريد أن يكون المصحف متكئا للورقة التي يكتب عليها فإننا نقول لا تفعل، لأن في هذا استخداما للمصحف قد يكون مشتملا على شيء من الإهانة، وليأتي الإنسان بشيء آخر يتكئ عليه عند الكتابة. نعم. نعود إلى رسالة المستمع جمال بسيوني محمد، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، يقول في هذا السؤال بأنه صلى في مسجد بجوار سكنه، يقول وفي صلاة المغرب نزل مطر خفيف لا يعوق الناس في الذهاب إلى المسجد، مع العلم أن الطريق مسفلت وجمع الإمام المغرب مع العشاء، فتركت الصلاة معهم ولم أجمع العشاء، فهل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، مع العلم بأن الإمام لم ينبه أنه سوف يجمع المغرب مع العشاء. أما الفقرة الثانية وهي قوله مع العلم بأن الإمام لم ينبه على أنه سيجمع العشاء إلى المغرب، فإن هذا لا يضر، يعني أنه لا يلزم المأمومين أن ينوي الجمع عند الإحرام بصلاة المغرب، فإنه إذا وجد سبب الجمع جاز الجمع سواء نوي أم لم ينوى، كما أن السفر إذا حصل جاز للإنسان القصر سواء نوى القصر أم لم ينوي، يعني العبرة بوجود السبب. وأما كون الإمام جمع في مطر خفيف فلعله يرى أن هذا المطر مبيح للجمع، فإذا رأى أنه مبيح للجمع سار له أن يجمع، وأنت لك أن تجمع معه، لأن جمعك معه تحصل به فائدة الجماعة، إلا إذا كنت تعرف أن هناك مساجد لا تجمع، فهنا نقول الأفضل أن لا تجمع معه ما دمت تعتقد أن هذا العذر لا يبيح الجمع لكون المطر خفيفا، فاخرج وصلي في المسجد الآخر الذي لا يجمع. نعم. بارك الله فيكم. أيضا المستمع يسأل، ولكن هنا نقول لو خفت أن يقع في ذلك فتنة إذا خرجت فصلي معهم وانوها نافلة، وصلي العشاء في وقتها في المساجد الأخرى. طيب، في سؤاله الأخير يسأل عن موانع الإجابة، يرجو بهذا إفادة، مأجورين. موانع الإجابة عن الظاهر لي أنه يريد إجابة الدعاء، وهي لا يمكن حصرها في الحقيقة، لأن هناك موانع خفية وهي ما يقوم بالقلب من استبعاد الإجابة وما أشبه ذلك، لكن من الموانع الحسية أن يكون الدعاء مشتملا على ظلم، مثل أن يدعو على شخص وهو غير ظالم له، أو يدعو بقطيعة رحم، أو يكون ممن يأكل الحرام، فإن أكل الحرام من أقوى موانع الإجابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله دعاء آكل الحرام المتغذي به اللابس له، مع أنه قد أتى بأسباب إجابة الدعاء، فأكل الحرام من أقوى موانع الإجابة، سواء كان هذا الحرام حصل بالغش أو الكذب أو الربا أو الظلم أو غير ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع أخوكم في الله ألف عين محمد سوداني، كتب الحقيقة بأسلوبه الخاص، يقول في هذه الرسالة: سؤالي، حججنا مع والدي عام 1401 أول مرة نحج فيها، ولما أحرمنا وطفنا طواف القدوم قصينا من شعر الرأس، وكنا محرمين بالحج مفردين، والوالد رجع إلى السودان وأنا حضرت إلى الرياض فأنا أعمل هنا وقد صمت 10 أيام في الرياض والوالد ما لم يصم. أرجو إفادتي في ذلك وما هو المطلوب مني ومن والدي بارك الله فيكم. ليس عليك ولا على والدك شيء، وذلك أن تقصيركما للرأس كان عن جهل، لم تريد به التحلل من الإحرام لأنكما مفردان للحج، والمفرد للحج لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد إذا رمى وحلق أو قصر. وكل من فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا فليس عليه إثم وليس عليه فدية، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم، وقوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والجاهل غير متعمد للإثم فهو غير آثم، وإذا كان غير آثم لم يترتب عليه كفارة الآثم. والخلاصة أنه لا شيء عليك ولا على أبيك. نعم. يقول في هذا السؤال الأخير: في اليوم العاشر قدمنا لرمي الجمرات أي جمرة العقبة، ووجدنا الحجاج يرمون من بعيد ورمينا معهم ورجعنا، وظهر لي فيما بعد بأننا رمينا في الهواء. أرجو أيضا الإفادة بذلك وما هو المطلوب منا. المطلوب منكم إذا كنتم لم تعيدوا الرمي على وجه صحيح أن تذبحوا فدية في مكة وتوزعوها على الفقراء هناك، هكذا قال أهل العلم في من ترك واجبا، والرمي من الواجبات أي من واجبات الحج. نعم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج من الإمارات، يقول: والدي عنده مكائن وقرر هو وشركاؤه ببيعها، وإحدى هذه المكائن فيها عيب، فهل علي إثم أن أبيعها دون إخبار المشتري بالعيب خوفا من غضب والدي؟ أرجو بهذا إفادة. لا يحل لأحد أن يبيع سلعة معيبة إلا مبينا عيبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب طعام فأدخل يده في الطعام فإذا في أسفله بللا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: هل جعلته فوق ليراه الناس؟ أو كلمة نحوها. ثم قال: من غش فليس منا. وكاتم العيب كالمدلس بل أشد، وعلى هذا فلا يحل لك أن تبيع هذه المكينة التي فيها العيب إلا مبينا عيبها، حتى لو أمرك أبوك أن تبيعها بدون بيان فإنه لا يحل لك أن تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا حرام وأن الكسب من ورائه حرام، وتقول له: سأبين عيبها والرزق الذي يريده الله لك سوف يأتيك. فإن أصر على بيان العيب فقل له: لا أستطيع أن أبيعها لأن ذلك حرام علي وأنا مأمور، وحرام عليك أيضا وأنا مأمور ببرك، ومن برك أن أمنعك من هذا الظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره. نعم. يقول في سؤاله الثاني: هل علينا زكاة مع العلم أن شراء المكائن لم يمر عليها حول وقد خسرنا؟ نعم، إذا كانت هذه المكائن للتجارة فعليكم الزكاة وإن لم يمر عليها حول، ما دام رأس المال الذي اشتريتم به المكائن قد أتى عليه الحول، وذلك لأن عروض التجارة يتبادلها الناس ولا يشترط فيها الحول. الحول لرأس المال الأصلي متى تم حوله وجبت الزكاة. وأما إذا كانت المكائن قد اشتريتموها للعمل عليها ولكن رغبتم عنها إلى مكان أخرى أو عدلتم عن الحرث بها أو عن استعمالها ثم بعتموها فهنا يبتدئ حول الزكاة من جديد. فإذا تم الحول بعد بيعها وقبض ثمنها وجبت عليكم الزكاة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سوداني رمز لاسمه بعين ألف يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة توضح بأن الله إذا أحب عباده ابتلاهم؟ أرجو أن توضحوا لي ذلك مأجورين. نعم، وردت أحاديث في ذلك أنه إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويدل لذلك الأمر الواقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى أنبياءه ورسله ببلايا عظيمة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك، يعني تأتيه الحمى كما يوعك الرجلان منا، وحتى أنه عليه الصلاة والسلام أوذي من قومه ومن غيرهم إيذاء شديدا. ولهذا قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وابتلى الله تعالى أيوب حتى قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. والقصص القرآني في هذا كثير. وأهل الله وأحبابه إذا ابتلاهم الله عز وجل بشيء قاموا بوظيفة هذا الابتلاء، فصبروا وانتظروا الفرج من الله واحتسبوا الأجر على الله عز وجل، فحصل لهم بذلك رفعة المقامات. ومن المعلوم أن البلاء يحتاج إلى صبر، وأن الصبر منزلة عالية لا تنال إلا بوجود الأسباب التي يصبر عليها. فلهذا كان الله عز وجل يبتلي الرسل والأنبياء والصالحين من أجل أن ينالوا مرتبة الصبر، نعم، ويوفقهم للصبر من أجل أن ينالوا مرتبة الصابرين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع صلاح من العراق يقول بأن كثيرا من الناس عندنا في مجتمعنا يحلفون بغير الله، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. لذا أرجو أن تنصحوا هؤلاء الناس، بارك الله فيكم. نعم، الحلف بغير الله معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونوع من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالواجب الحذر من ذلك، وأن يحلف الإنسان بالله إذا أراد أن يحلف، على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيمان والحلف، لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فإن من أحد معانيها أن لا تكثر الحلف بالله عز وجل. ولكن ما يجي على اللسان بلا قصد لا يؤاخذ عليه الإنسان، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقوله في الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وعلى من حلف بغير الله أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن لا يعود لمثل ما جرى منه. نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ برسالة من المستمع صلاح يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، فبماذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يأخذون الرشوة من الناس وإن كانوا يصلون؟ هل صلاتهم وزكاتهم وصيامهم تنفعهم أرجو منكم النصح والتوجيه حول هذا. الرشوة من السحت، وهي أخذ المال على ما يجب بذله على المرتشي، وتكون في القضاء، وتكون في الإمارة، وتكون في الوزارة، وتكون في الإدارة، وتكون في كل عمل. كل إنسان يأخذ على ما يجب عليه شيئا من المال فإنه مرتشي. وأكل السحت مشابهة لليهود، فإنهم هم السماعون الكذب الأكلون للسحت. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن الراشي والمرتشي. والواجب على الأمة الإسلامية أن يقوموا لله تعالى بالقسط، وألا يقدموا من أعطاهم الرشوة. ولنا هنا نظران: النظر الأول في المرتشي أي آخذ الرشوة، وهذا حرام عليه أخذ الرشوة بكل حال. والنظر الثاني للراشي الباذل للرشوة، فهذا إن بذل الرشوة ليتوصل إلى باطل أو يعتدي على أحد هو أحق منه بما يطلبه فإنه داخل في اللعنة وحرام عليه أن يفعل. نعم. وإن بذل هذه الرشوة ليتوصل إلى حقه الذي هو مظلوم فيه فإنه لا حرج عليه في هذا، ويكون الإثم على آخذ الرشوة الذي هو المرتشي. وإذا دخلت الرشوة في المصالح، مصالح الأمة، فسدت الأمة واختلت وانتثر نظامها وآلت إلى الهلاك والدمار، نسأل الله العافية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.